احنا نتكلم عن الحيض، وده اخر باب عندكم. ايه الحيض ده؟ الحيض عبارة عن حائط، اي سال دمها. ده تعريف الحيض، ان الدم بتاعها بيسيل. طيب ايه اللي يحرم على الحائض؟ 3 اشياء، والثلاثة دول عليهم إجماع من العلماء. يحرم على الحائض الصلاة، يحرم على الحائض الصيام، يحرم على الحائض الوطء اللي هو الجماع. لا، ما في المصحف. لا لا، ركزي معايا، الحاجات دي أنا بتكلم على اللي فيه إجماع، على اللي فيه إجماع. لا فاطمة، أنا بتكلم على اللي فيه إجماع. احنا اتكلمنا على الطواف قبل كده، تذكرين ولا لا؟ اتكلمنا عن الطواف. طيب احنا بنتكلم على اللي فيه اجماع ما بين العلماء. ال3 حاجات دول بس هي، لا مش فيها، مش حكاية خلاف يا فاطمة، مش حكاية خلاف يا جماعة. مين يجاوب على الطواف؟ المرأة اذا كانت حائض هتعمل ايه في الطواف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ايه لما حائض؟ على ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. طيب افرضي الوفد، الجماعة اللي هي مسافرة معاهم، او الوفد بتاع اللي هي مسافرة معاه، خلاص هيغادر وهي لازم تغادر معاه، هتعمل ايه؟ كان النبي ايه؟ يرخص للمرأة الحائض ان تطوف عشان تلحق بالركب بتاعها. واخدة بالك؟ ايوه، برافو عليكي، بتغتسل ولا هي اللي؟ بس هي بتسأل على الطواف نفسه. طبعا برافو عليكي، شاطره، ممتازه يا سامح. طيب خلينا بس يا جماعه، يعني ما تخرجونيش عشان بس الحيض، انا عايزاكم تتقنوه وتفهموه كويس. خلينا كده بالراحه، واحنا بنتكلم دلوقتي على اللي يحرم على الحائض وعليه اجماع من العلماء. 3 حاجات. ايوه، تتحفظ جيدا. ده كانت يا جماعه الحيض مش هينتهي معاها قبل ما يجي ميعاد الصفر. طب الحيض هيخلص خلاص، تبقى تنتظر لما ينتهي الحيض وتطوف، لكن ميعاد السفر بتاعها جه وهي لسه حائض، يبقى هتعمل ايه؟ تتحفظ ثم تطوف بالبيت. ودي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم عشان تلحق بالركب بتاعها. طيب نرجع تاني، ويا ريت نخلينا بس في ايه؟ في الحيض بس، ما نخشش بقى على حاجات تانية. ايه اللي عليه اجماع من العلماء؟ 3 حاجات دول تحرم على الحائض. اول حاجة الصلاة، الصيام، الوطء. الوطء اللي هو الجماع. يبقى دول ال3 دول بيحرموا على الحائض. طيب نبتدي بقى نجيب أدلة. على فكرة المذكرة اللي نازلة طبعا نازلة بالخلافات، أنا مش هديكي خلافات، لأن أنت المنهج بتاعك السنة دي بدون خلافات، فاللي أنا هقوله هو بس المقرر عليكي، وهتيجي تذاكريه ذاكري بس اللي أنا بقوله، وهو موجود في المذكرة، بس المذكرة فيها كمان الخلافات. فاهميني يا جماعة؟ طيب يبقى هنا أول حاجة الصلاة والصوم والوطء اللي هو الجماع، ده عليه إجماع من العلماء إن يحرم على الحائض. طب نيجي بقى الأدلة، هناخد الدليل التاني. عن معاذة قالت: سألت عائشة فقالت فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ معاذة صحابية بتسأل عائشة رضي الله عنها، هو ليه الحائض بتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلاص، يبقى هنا الحائض طبعا من السؤال كده ان هي يحرم عليها ايه؟ الصوم والصلاة، ولكن تؤمر بإعادة الصيام ولا تؤمر بإعادة الصلاة. ليه؟ هو كان النبي شرع كده صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ أمر تعبدي. إن وضحته عائشة لإيه؟ لمعاذة، إن إحنا كنا بيصيبنا الحيض، نعمل إيه؟ نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وده طبعًا عليه يا جماعة إجماع من العلماء، إن الحائض لا تقضي الصلاة. اللي خالف في كده الخوارج. الخوارج بيعملوا إيه؟ لأ، بيوجبوا على المرأة قضاء الصلاة. وطبعا ده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده احنا ما ناخدش برأيهم خالص من الناس دعوة بيه. بيقول عليه اجماع من علماء اهل السنة على ان ايه؟ ان الحائض لا تقضي الصلاة. طيب ده بالنسبة للدليل على ان ايه؟ الصلاة والصوم تحرم على الحائض. طب بالنسبة بقى للجماع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، لأن هم طبعا يا جماعة يعني انتوا عارفين ان يعني كان اليهود مجاورين للمسلمين، واليهود عندهم إذا حاضت المرأة لا يجامعوها ولا يواكلوها ولا يشيبوها، وبتقعد بعيد خالص، تخرج بيعتبروها كده هي شيء نجس، وايه تخرج بره البيت خالص. فهنا الصحابة احتاروا، فعشان كده انزل او الله عز وجل انزل ويسألونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية اصنعوا كل شيء إلا إيه؟ إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع. يبقى هنا ده دليل على تحريم الجماع وقت الحيض. وطبعا ده عليه برضو إجماع من المسلمين على إيه؟ اللي هيفعل الفعل ده ارتكب كبيرة من الكبائر، لأن ده يحرم. طيب بعد كده بيقول لك مسألة، ما هو المحرم إتيانه من الحائض؟ المحرم بس الفرج فقط. طبعا هي في خلاف، احنا قلنا مش هندرس الخلافات، امال ايه؟ الراجح ان هو ايه؟ الفرج فقط هو اللي محرم. ليه؟ للحديث معه كل شيء الا ايه؟ الجماع، الا النكاح، وده الراجح في المسألة. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء، يباشرها، يقبلها، يحضنها، يحس عليه، كل شيء يجوز إلا الفرج فقط. الموضع ده هو بس اللي يحرم، خدين بالكم يا جماعة. الفرج فقط فقط، لأن ده برضه زي ما بقول لكم خلاف ما بين العلماء، ولكن إحنا عندنا الدليل بتاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا الجماع بس. طيب مسألة، ما هي كفارة من أتى امرأته وهي حائض؟ رجل امرأته حائض وجامع، إيه كفارته؟ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. طب يعني ايه دينار ولا نصف دينار؟ الدينار يا جماعة بيساوي 5.25 جرام ذهب عيار 24، احسبوها بقى خمسة جرام 6 جرام الذهب 24 بكام، واضربيه خمسة وربع، ده اللي يتصدق بيه، أو نصف دينار. يبقى لا يتصدق بدينار كامل، أو يعني بما يوازي أو يعادل 5 جرام وربع ذهب عيار 24، أو نصف دينار. يعني كام جنيه؟ يعني تحسبيها الذهب بكام دلوقتي؟ عيار 24 يا فاطمة. ذهب عيار 24 بكام؟ يلا بسرعة، مين عارف أخبار الذهب؟ أنا معرفش صراحة، عمال يتقلب. شوفي مثلا نقول 300 جنيه. 300 تقريبا، 300 نضرب 300 ب 5 وربع. حد بالآلة حاسبة بسرعة يضرب 300 ب 5 وربع. كام؟ 1575. طب يبقى يتصدق ب 1000 مثلا، نقول 1000 ونص أو نصه أو نص المبلغ ده. يعني حوالي كام؟ 1000 ونص، نصهم كام؟ حوالي مثلا 750 جنيه. قولي 800 جنيه. يبقى اللي هيجامع امرأته وهي حائط ده أتى بكبيرة، والكفارة بتاعتها الكفارة بتاعتها إيه؟ يتصدق ب 1575 جنيه أو بكام؟ 750 تقريبا جنيه، أو بنصف المبلغ. خلاص كده، ده عشان يرفع عنه الاسم، لان خدي بالك يا جماعه، يعني هو مجرد ما تصدق يبقى كده خلاص ايه الوزر بتاعه اتشال. 787، نقول 700 وكام؟ 790. 790 خلاص كده. لا مفيش صيام شهرين ب70 ولا الكلام ده خالص يا حبيبتي. لا مالكيش دعوه بالصيام شهرين ب70، دي كفاره يا جماعه. مين اللي ياتي امراته فين؟ يأتي امرأته في الصيام، لكن هنا دي حائض، دي امرأة حائض يأتيها زوجها. يبقى المشكلة يبقى يعمل ايه؟ تصدق زي ما قال ابن عباس، من يأفي الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال، يتصدق بدينار او بنصف دينار. خلينا في الحيض، مش عايزين نروح لحاجة تانية. خلاص دي اتفهمت؟ يبقى يتصدق بدينار او بنصف دينار، ويعني خدي بالك بيختلف على حسب سعر الذهب. يعني كل مثلا، يعني الناس اللي صمت العافيه طبعا، اللي يحدث مع هذا الامر يبقى يشوف 5 جرام وربع ذهب عيار 24 بيساوي كام ويتصدق بيه او النص. لا الراوي ما شكش يا حبيبتي، هو هنا احنا اللي نقدر نقوله، لا هو النبي خيره طبعا، هيبقى نصف دينار ده على وجوب، ويستحب ليه ان يتصدق بدينار. هو كده ده الذهب الخالص. خدي بالك يا جماعه ان الدينار ده كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب الخالص. هو الدينار كده من الذهب الخالص. من لم يستطع فعليه الثوب، من لم يستطع فعليه الثوب، من لم يستطع فعليه الثوب. ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء بنأتي منه ما استطعنا. نيجي بقى للنقطة اللي بعدها. خدي بالك أنا بتكلم وبسيب حاجات اللي هي فيها خلاف، لأن يا ريت تبقوا يعني واخدين، يعني تكتبوا اللي حتى بقوله، بحيث لما تنزل لكم المذكرة تبقوا عارفين إيه اللي خدتوه. واخدين بالكم؟ طيب. مسألة بقى السفرة والقدرة في الحيض نزلت لهم؟ طيب يا ريت تبقى معاكم وتعلموا اللي انا بقول عليه فقط، لان الباقي ده يا جماعة خلافات، وانتم ما عليكمش الخلافات. ويعني رأينا ان انت يعني شفنا ان ايه، ان انت يبقى معاكي المذكرة كاملة طبعا، ده افضل، لان لو حد مثلا كلمك ولا مثلا ناقشك في حاجه يبقى معاكي ايه الخلافات برضو، وتبقى واضح الامر بالنسبه لك. لكن انت دراستك السنه دي بس على ايه؟ على الراجل. طيب مساله السفره والقدره في الحيض، كلها حيض، المذكره دي كلها تختص بالحيض والاستحاضه. دلوقتي بنتكلم عن الحيض، بعد كده هنتكلم عن الاستحاضه. طيب السفره والقدره في الحيض، خدي بالك هنا بيتكلم على السفرة وبيبقى الأصفر، والقدرة دي اللي هو يا جماعة اللون البيج اللي أفتح شوية، واخدين بالكم؟ واخدين بالكم؟ ده طالما في وقت الحيض فهو إيه؟ حيض. فهو إيه؟ حيض. ليه؟ عشان حديث أم عطية: كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيء. ده بعد الإيه؟ الطهر. إيه الطهر ده؟ اللي هي القصة البيضاء. لكن طول ما في فترة الحيض، لأن في بعض النساء خدي بالك الحيض نزوله بيختلف من مرأة لمرأة، في بعض النساء اللي هي مثلا تحيض دم نازل أحمر 3 4 أيام، وبعد كده يجي إيه؟ أصفر، وبعد كده ينزل أحمر تاني، وبعدين ينزل بني، وبعدين ينزل قدرة، وبعدين ينزل صفرة، كل ده حيض، كل ده حيض، كل ده حيض. شوفي عائشة رضي الله عنها كانت تقول إيه؟ لا تتعجل، ما تتعجليش الطهر، أنت متعجلة على إيه؟ كل السفرة والقدرة ده حيض، البني حيض، حتى ترين القصة البيضاء، دي بقى العلامة المميزة، ينزل إفراز أبيض زي الفضة. أيوة حديث أمنا عائشة. لا القدرة عارفة يا جماعة لما نقول الماء كده مقدر ليه؟ يعني لونه مختلف شوية، لا هي بتبقى يعني أفتح، أفتح من الصفرة، أفتح من الصفرة، صفرة يعني أصفر، تاني بيبقى أفتح شوية، لا البني بني، بني ده لون بيبقى بني. المهم كل الألوان اللي أنتوا بتقولوا عليها دي حيض. خلاص؟ أمال إيه بقى؟ إيه اللي هيميز؟ القصة البيضاء. أول ما تنزل القصة البيضاء، ها؟ يبقى كل اللي بعدها ده أي لون ينزل بعدها ليس بحيض. أي لون ينزل بعد القصة البيضاء ليس بحيض. شوفي حديث تاني: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي. يبقى إذا رأت الدم ما تصليش حتى ترى الطهر أبيض كالفضة. تفهمين يا جماعة؟ لا تتعجل. شوفي عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها بتنهى لا ما تتعجليش، كل ده حيض، كل ده ايه؟ حيض. وده فاكرين عائشة لما حاضت وقال يا نبي هذا أمر كتبه الله على بنات، على بنات آدم، ده حاجة كتبها الله عليك، سبحان الله. واخدين بالكم يا جماعة؟ فهنا اللي هيفصل الايه؟ القصه البيضاء. طيب السهر بقى هيكون بايه؟ النقطه دي اتفهمت ولا نقول تاني؟ يبقى الخلاصه كده ان السفره والقدره حيض في وقت الحيض، ولكن بعد الطهر، ها؟ حديث ام عطيه: كنا لا نعد السفره والقدره بعد الحيض، بعد الطهر شيء. ما بياخدوش بيها. بعد الظهر خلاص انتهى، ينزل بقى زي ما ينزل. ينزل اخضر، ينزل اصفر، ينزل بني، ينزل احمر، ينزل زي ما ينزل، ما دام جت القصه البيضاء، هي دي الفاصل يا جماعه. هي دي اللي بتفصل. طيب، افرضي في بعض النساء ما فيش عندها حكايه الظهر بالقصه البيضاء. ما بتشوفش القصه البيضاء دي. بيبقى عندها جفاف، بنسميه الجفوف. ايه الجفوف ده؟ الجفوف ان انت بعد الحيض يجي الصفرة يجي البودرة وينزل البني وينزل الاحمر وكل ده، هتلاقي مفيش حاجة بتنزل خالص. الجفوف ده بنعتد بيه بس في ايه؟ ان انت تعلمي ان بعد الجفوف ده مش هينزل اي لون تاني. ليه؟ لان خدي بالك في اثناء الحيض قد ياتي الجفوف، تلاقي المرأة تحيض 3 ايام مثلا وبعدين ينقطع الحيض جفاف، وبعد كده تقول انا خلاص بقى انا طهرت، تروح ايه تتوضى، تروح تغتسل وتصلي، وبعد كده ينزل ايه بقى صفرة وينزل قدرة وينزل احمر تاني. لا، كل ده حيض، مفيش لا صفرة ولا قدرة بعد الجفوف. لان خدي بالك الجفوف ده قد يستمر، يعني الجفوف يعني في بعض النساء تحدثني ان هي مثلا يستمر الجفاف ده عندها 4 ايام وبعدين ينزل القصه البيضاء. خلاص ده هي كده، خلاص هي عارفه طبيعه الدوره بتاعتها او طبيعه الحيض بتاعها ايه. هي عارفه ان هي بعد الجفوف ده اللي هو بعد مثلا 6 ايام 7 ايام ما بينزلش الوان تانية، بتنزل ايه؟ القصة البيضاء. خدي بالك محدش يقول انا بالجفوف وبطهر بالجفوف وبعد ما يتجف ينزل الوان تانية وتقول انا كده خلاص، لا، كل ده حيض يا جماعة، لان الجفوف قد يأتي في وسط الحيض في اخر الحيض. لا، انتظري انتظري. في ناس تقول لك انا استحرم، استحرمي ايه؟ ده حاجة يعني دي أحكام الحيض. طبعا يا جماعة أنت كده، أصل خدي بالك أنت هتصلي ها وأنت حائض ينفع؟ هتصومي وأنت حائض ينفع؟ يأتيكي زوجك وأنت حائض ينفع؟ يحرم كل ده يا جماعة، يحرم. ما أنا بقول لك أهو الجفوف اللي انت تعلمي ان هو لا ياتي بعده حيض بالوانه كلها. خلاص يا جماعه رؤية يعني الجاهل، خلاص عرفت فلنا، انت عرفتي اهو من دلوقتي الزامي الكلام ده. خلاص لا تعجلي، شوفي امنا عائشه ما تقول لا تعجلي حتى ترين القصه البيضاء. ايه؟ خد بالك يا جماعه، يعني سبحان الله، يعني انت بيبقى لك دوره معينه، يعني كل امراه بيبقى لها يعني حاجه معينه. سبحان الله بتختلف عن مرأة المرأة، يعني ما يعني ما الواحد بيناقش حد او كده، يعني في بعض النساء تقول لي ايه لا بينزل احمر احمر طول نقطه الحيض نازل بنفس الكثافه، وبعد وهي في الاحمر ده ينزل القصه البيضاء. سبحان الله، واحد طبعا بيستغرب، يعني هتقولي لا هو كده بيبقى احمر بعد كده تنزل القصه البيضاء على طول، مفيش بقى لا صفرة ولا قدره ولا حاجه خالص. سبحان الله، هي عارفه من طبيعه حيضها كده. في نساء لا، هي عارفه ينزل 3 مثلا احمر وبعدين جفوف وبعدين ينزل بني وبعدين ينزل احمر تاني وبعدين ينزل ايه اصفر وبعدين ينزل مش عارفه لون ايه وينزل لحد ما ايه يبقى في جفوف. هي تعلم ان مثلا اليوم السابع ده خلاص انا بجف وما بينزلش قصه بيضاء، انا طهوري بالجفوف ف بجف وما بينزلش حاجه بعديها، لكن انا عارفه ان في قصه بيضاء بتنزل انتظرها. والقصه البيضاء يا جماعه من العلامات المميزه جدا جدا جدا في تحديد فتره الحيض. يعني اللهم بارك، اللي بيبقى عندها القصه البيضاء دي بتبقى فعلا التمييز بتاعها بيبقى طبعا مفيش، خلاص نزل قصه خلاص كده انتهى. يعني ايه اكتشاف القصه يا جميله؟ خدي بالك يا جماعه، انت مش مطالبه بان انت، يعني انت مطالبه باللي قدامك، مالكيش دعوه بالداخل، مالكيش دعوه بالداخل خالص. الداخل فيه ايه يعني جوه، يعني معذره يعني ان انت تدخلي صباعك او كده عشان تشوفي في قصه بيضة ولا احمر، لا لا لا لا خالص، انت ليكي ظاهر يعني عارفة الحفاضة بتاعتك، الحفاضة بتاعتك فيها ايه؟ فيها دم، خلاص يبقى انت كده في حيض، فيها دم حيض يبقى فيها حيض، ابيض يبقى خلاص. طيب في بعض الاحيان، بعض الاحيان القصة البيضاء دي يعني عارفة واحدة كده مثلا هي الطهر بتاع القصة البيضاء، ولكن القصة البيضاء يعني عارفة يا جماعة يعني تنزل مثلا وقع يعني عارفة مثلا يعني اسفة طبعا يعني نزلت في التواليت نفسها او ما شافتهاش، تتشقق مثلا، نزل مع تشطيف القصة البيضاء دي ابتدى ينزل الافرازات الطبيعية بتاعتها، واخدين بالك؟ يبقى ايه هنا؟ خلاص يبقى هي كده الحيض بتاعها تختسل وايه وتصفي. يبقى انا اتكلمت دلوقتي في ثلاث حاجات، اللي عنده القصه البيضاء دي علامه مميزه جدا، ويعني هتفصلي ما بين ده وما بين ده، مفيش قصه بيضاء، هيبقى بالجفوف اللي هو لا يعقبه نزول اي شيء تاني، نزول دم او احمر او بني او صفرة او قدرة، جفوف لا يعقبه نزول اي نوع من انواع الحيض. ثالث حاجة ان يبتدي الافراز الطبيعي بتاعك، انت عارفة مثلا انت القصة البيضاء دي يعني عارفة فقدتيها لاي سبب من الاسباب، سواء مثلا تشطفي ونزلت مع مية التشطيف او نزلت في التواليت او اي شيء كان، خلاص وابتدت الافرازات بتاعتك الطبيعية اللي انت عارفة لونها، لان برضه ده بيختلف من مرأة لمرأة وبيختلف من حالة المرأة نفسها، الهرمونات بتاعتها شكلها ايه، مش يعني عارفين بقى انتوا الامراض بتاعت الافرازات النهائية. خلاص يبقى دي العلامات المميزة بتاعتك. بصوا يا جماعة، بالنسبة لأمان أو ريهام سألني السؤال، بصي طالما في أحمر وإفرازات بيضة ده لأ، ده لا تعتبريه شيء، لأن إفراز البيض الأبيض ده يا جماعة علامة مميزة جدا إن هي دي مش حيض، طالما في إفرازات بيضة بتنزل، ها يعني مثلا تلاقي ايه ينزل نقطة دم وبعد كده ينزل ايه افراز ابيض، ها يبقى ده ايه؟ لا ده مش حيض، ده مش حيض، مش حيض، طالما في افرازات المهبلية العادية الشفافة البيضة دي يبقى ده مش حيض. بعد ذلك بأربع أو خمس أيام يأتي الحيض. طيب في نقطة يعني احب برضو انبه بيها، خدي بالك ان ساعات الدوره بتختلف من وقت لوقت، يعني مثلا انت عارفه ان انت مثلا بعد 5 ايام خلاص تنزل القصه البيضاء، ساعات بتطول معاك تلاقي برضو ايه ممتد السفره، ممتد القدره، ممتد لحد ما ايه مثلا اليوم السادس تبتدي تنزل القصه البيضاء، انت برضو معاها، انت برضو معاها، امتد الموضوع شويه برضو انت معاها، واخد بالك يا جماعه انت بتختلف من يعني من شهر لشهر، ظروفك ايه، عملتي مجهود شويه يعني ايه، ده بتنتظري برضو القصه البيضاء، تنتظري القصه البيضاء لا ابيض لا اصفر، يعني ايه لا ابيض لا اصفر، بتتكلموا عن ايه مريم، بتتكلمي عن ايه ابيض واحمر في وقت ايه يا حبيبتي؟ وقت الحيض يعني ولا ايه يا مريم؟ من ايه؟ لا مش فاهمة سؤالك يا مريم، معلش مش فاهمة سؤالك يا مريم، حاولي توضحي. المهم الكلام اللي انا قلته ده يعني في مشكلة طبعا زي ما احنا قلنا هنا عن عائشة رضي الله عنها، حتى ترى الطهر ابيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي. ايه حبيبتي يا مريم؟ السفرة لما بتكون مع شوية سائل أبيض، يعني إيه سفرة مع سائل أبيض؟ إزاي يعني سائل أبيض؟ عرفتي إفراز أبيض سائل إزاي؟ إفراز أبيض، إفراز أبيض ما بينزل الإفراز الأبيض دي يا جماعة ده علامة الطهر. لا يعني هما الاثنين مع بعض ازاي؟ مع بعض يعني أبيض مع أصفر. بص ما دام في أبيض إفراز أبيض زي الفضة كده خلاص دي علامة الطهر، دي علامة الطهر. مش أنا قلت لك على المرة اللي كانت بتحدثني إن بينزل أحمر وتلاقي بعد الأحمر ده ينزل أبيض؟ خلاص ده علامة الطهر. بس خدي بالك ساعات بينزل أبيض مدمن في أحمر، ما ينفعش، لازم أبيض كالفضة، لازم أبيض كالفضة، واخدة بالك؟ طيب أقل وقت للحيض إيه تاني؟ الفصة البيضاء أو الجفوف، بس بالجفوف زي ما قلت، زي ما شرحت الجفوف إزاي، او ايه، او شفاف. ما هو شفاف هي اللي هي القصه البيضاء اللي زي الفضه دي بتبقى شفاف، هي نفسها يا سعاد ما خلفتش حاجه. او ان الافراز بقى بتاعك انت خلاص انت متعوده وفقدتيها، دي بتحصل مع نساء يا جماعه، يقول لك خلاص انا فتره الحيض بتاعتي انتهت ولقيت الافرازات بتاعتي الطبيعيه ابتدت تنزل وما شفتش القصه البيضاء، يبقى هي راحت فين القصه البيضاء؟ هي فقدتها ما دام الافراز الطبيعي ابتدى ينزل وهي دي المده بتاعتها، خلاص يبقى هي كده ايه، تتوضا، تغتسل وايه وتصلي. طب ايه بقى اقل وقت للحيض؟ طبعا يا جماعه الموضوع فيه خلاف، ولكن اقل وقت للحيض هي ايه؟ دفقه واحده. في بعض النساء كده سبحان الله دفقه واحده بعد كده ينزل القصه البيضاء وخلاص تغتسل وتصلي. يبقى أقل فترة للحيض دفقة واحد. طب أكتر وقت للحيض 17 يوم، وده اللي قال بيه الإمام أحمد نتيجة استقراء وعرف إن في نساء اللي هم قال مكشون كانوا إيه؟ يحضن 17 يوما. يبقى الحيض طول معاكي عن ما كنت مثلا بتحيدي مثلا 10 ايام ب 11 يوم حيض. طب ده طول قوي بقى، بقى 18 يوم؟ لا، اكتر حاجه 17، بعد ال 17 تختفي وتصومي وتصلي. خلاص يبقى اكثر وقت للحيض 17 يوم، بعد ال 17 يوم خلاص تختفي سواء، لا 17 17 لان ده اكثر ما ورد من الائمه اللي هو 17 يوم. دي كانت بتحيض نساء المكشون، ودي قبيله كان يحيضوا 17 يوم، 17 يوم. فهو ده الراجح في المساله ان هم 17 يوم ده اكثر وقت للحيض. بعد ال 17 لو هنخش على ال 18 يبقى نعمل ايه؟ بعد ال 17 بتغتسلي وتصلي. خلاص؟ طيب بعد كده بيقول لك ايه اكتر وقت للطهر؟ او ايه وقت الطهر؟ ما بين الحيض والحيض ايه اقل طهر او اكثره، يعني ايه الحد بتاعه عشان اقول ده حيض تاني؟ بصي النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني كده ناخدها ان مفيش حيضتين في شهر. مفيش يا جماعه، ربنا يكرمكم، الموضوع فيه خلاف اللي هو اكثر وقت للحيض، والراجح فيها ان هي 17 يوم ده اكثر وقت للحيض. فيها خلاف، فيها خلاف ما بين الأئمة، ولكن الراجح فيها رأي الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل إنها 17 يوم، لأن نساء آل مكحول كن يحضن 17 يوما. الطهر يا حبيبتي، لا الطهر، بص يا جماعة الطهر، خدي بالك مفيش حيضتين في شهر، مفيش حيضتين في شهر. يعني ايه مفيش حيضتين في شهر؟ يعني مثلا افرضي ان انت بالحيض بتاعك 10 ايام مثلا، خدتي 10 ايام وبعد كده 10 ايام تاني ونزل حيض تاني، لا التاني ده مش حيض. ليه؟ لان مفيش حيضتين في شهر، مفيش حيضتين في شهر، هو الشهر في حيضة واحدة بس، الشهر في حيضة واحدة بس، واخدين بالكو؟ يبقى الأولانية دي حيض، الحيضة التانية دي تبقى ايه؟ استحاضة، تعتبريها استحاضة. طب ده زي الحيض بالظبط، استحاضة، لأن مفيش حيضتين في شهر. واخدين بالكو؟ خدي بالك يا جماعة، هي طبعا في يعني قاعدة طبية اللي هي بتقول إن يعني أقل وقت لتكوين بويضة تاني 21 يوم، ماشي، ولكن زي ما بقول لحضرتك لو هم 10 أيام، واخدة بالك، وهتحسبيها من وقت أول ما ابتدى الحيض 21 يوم، يعني معنى كده 10 أيام و11 يوم تاني، يبقى ممكن ان ايه يجيلك حيض تاني، يبقى كده حيضتين في شهر، يبقى ده مش مظبوط الكلام ده. يعني اول الشهر واخر الشهر ماشي، يعني قدمت معاك يومين ثلاثة ماشي، لكن ما ينفعش زي ما بقول لك في ناس يا جماعة تقول لك، يعني تيجي تكلم تقول لك انا بحيض مرتين في الشهر، لا مفيش حاجة اسمها حيض مرتين في الشهر، مفيش حاجة اسمها حيض مرتين في الشهر، هي حيضة واحدة بس في الشهر. قدمت بقى معاكي 3 4 أيام، أسبوع، يعني ماشي مفيش مشكلة. تترك الصلاة والصوم ده بس في الحيض، لكن الاستحاضة لا، الاستحاضة لا، الاستحاضة لا. طيب خلاص كده، في حد عنده سؤال؟ في حد عنده سؤال عشان نخش على نقطة، ودي تبقى يعني إن شاء الله كده تبقى آخر نقطة في عشان نخلص الحل. طيب مسألة بقى، هل يكون الطهر بالاغتسال أم بغسل الفرج؟ فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. هل التطهر ده معناه انقطاع الحيض؟ ولا التطهر ده معناه إنها تغسل الفرج بتاعها؟ أو معناها غسل جميع البدن؟ الحقيقة يا جماعة إن التطهر ده بنسميها، يمكن خدناها قبل كده، لفظة مشتركة بتعني التلاتة دول، يبقى احنا لازم نقع على التلاتة. يبقى هنا فإذا تطهرن يعني ايه؟ اغتسلن، يغتسل جميع البدن، خلاص، اللي دي لفظة مشتركة، واللفظة المشتركة بنحملها على جميع معانيها، لأن مفيش دليل جه وضح لنا معناها ايه، يبقى لازم نقع على جميع ايه معانيها. واخدين بالكم؟ لا احنا خدنا قبل كده لا يمس القرآن الا طاهر، قلنا طاهر من الشرك، طاهر من الحدث الاكبر، طاهر من الحدث الاصغر. واخدين بالكم؟ فاكرين الكلمه دي قلنا انها لفظه مشتركه، هنا برضو نفس الحكايه، فاذا تطهر، تطهر ده لفظه مشتركه بتعني الثلاث معاني دول. طب ما فيش دليل يوضح لي، يبقى هنقع على الثلاث معاني. ايوه برافو عليك، برافو عليك يا ريهام، ممتاز. طيب يبقى نحمل الطهر على جميع معانيه، وده يا جماعة رأي الجمهور وده الراجح. يبقى هنا قلنا بنحمل الطهر على جميع معانيه، وده رأي الجمهور وده الراجح في المسألة دي. طيب مسألة ثانية، إذا حاضت المرأة أول وقت الصلاة أو آخر الوقت، هل الصلاة دي يجب عليها إعادتها؟ يلا مين هيجاوب السؤال ده؟ آه طب ليه لأ؟ ليه لأ؟ يلا أصول بقى. آه لأن الوقت موسع ممتازات ممتازات، ما لا يجب عليها إعادة الصلاة، لأن بالنسبة لها الوقت موسع وهي حاضت في أول الوقت، واخدة بالك؟ فهنا الوقت موسع، كان ممكن إن هي تصلي في الوقت ده كله، هي ما ضيعتش الصلاة من عليها، واخدين بالكم؟ طيب سؤال تاني، افرضي هي حصل الطهر سواء بالقصبة البيضاء أو الجفوف أو بأي شيء، العلامات اللي احنا تكلمنا عنها، قبل ما الأذان يأذن مثلا بربع ساعة، هل تجب عليها هذه الصلاة؟ ها ايوه تجب عليها. ليه؟ لان ربع ساعه دي هتمكنها، بصي سواء ربع ساعه تلت ساعه 10 دقايق، الوقت اللي هي تتمكن فيه ان هي تخش تغتسل تغتسل، ها فاكرين يا جماعه هتغتسل، انت عارفين فاكرين الماء لما قلنا اللي هي تعميم الجسم بالميه، مش تخش بقى تستخدم شامبو بقى وبالراحه كده لا، تخش تعمل جسمها بالميه كله، ولو الوقت المتبقي بعد الغسل ده يكفي ركعه يبقى كده ايه؟ الصلاه دي تلزمها. ليه؟ لان عندك حديث من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. اه من ادرك ركعه من الصلاه فقد أدرك الصلاة. لو أدركت ركعة من الصلاة يبقى إيه؟ يبقى كده أدركت الصلاة، يبقى الوقت اللي أنت طهرتي فيه يكفي إن أنت تغتسلي وتعممي جسمك بالمية وتلحقي ركعة، يبقى الصلاة دي مالها؟ تلزمك. فهمت النقطة دي؟ ما يصيب الثوب بقى من دم الحيض؟ خدي بالك ان دم الحيض نجس باجماع، نجس باجماع العلماء، دم الحيض نجس باجماع العلماء. اللي هيصيب الثوب من الدم ده نعمل فيه ايه؟ شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خوله بن يسار، قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه، قال فاذا طهرتي فايه؟ فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. طيب قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثر. لا مش زي المني، مش زي المني، ازاي يا جماعه المني ايه؟ المني ده طاهر، المني طاهر، لكن هي دم الحيض نجس. لا ما تزعلنيش، المني طاهر لكن هنا دم الحيض نجس. اثره ده ايه يا جماعه؟ اثره ده انت عارفه لما بتغسلي دم الحيض ساعات بيبقى فيه ايه؟ الاثر بتاعه ما بيروحش من اول مره، واخدين بالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طالما الحمره دي زالت وبقى الصفره دي او القدره دي خلاص لا يضرك اثره، اثره ده مش نجس. يعني شوفي الحديث اللي قبليه عن اسماء بنت ابي بكر، قالت جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ ها تعمل ايه في الدم ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحطه يا جماعة يعني بتزيل أثر الدم ده، واخد بالك؟ واخد بالك؟ وبعدين بتبتدي الناس ايه؟ تزيد بقى ايه؟ تدلك، خلاص هو الأثر راح، بتبتدي تدلك تقرصه، يعني تدلك الايه؟ الثوب من الدماء دي. طيب لسه في أثر، خلاص لا يضرك أثر. طبعا احنا يعني بالنسبة دلوقتي تحط في الغسالة والغسالة بتغسل، واخد بالك؟ طب في الأثر لسه موجود لا يضرك، خلاص يبقى الأثر ده إيه؟ كأنه لم يكن، مش نجس. واخدين بالكم؟ الأثر مش نجس، ده اللي تخرجي بيه من الموضوع ده. طيب طبعا كيفية الاغتسال من الحيض اللي احنا خدناها قبل كده، طبعا زي اغتسال من الجنابة زي الاغتسال العادي خالص، بس هنا طبعا يعني عن أم سلمة، يمكن انت فاكرين الحديث ده خدناه في الغسل، يا رسول الله، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني بتعمل ضفاير، أفأنفضه لغسل الحيض والجنابة؟ قال: لا. طبعا ده احنا خدناه قبل كده، واخدين بالكم؟ ما تنفضوهوش ولا حاجه، بس زي ما قلنا لو الماء مش هيخش في اصول الشعر يبقى لازم هفك، لان الركن بتاع الغسل ان ايه؟ تعميم الجسم، ان الميه توصل لجميع اجزاء الجسم، يبقى كده الغسل تم. واخدين بالكم من النقطه ديت؟ طيب احنا نكتفي بالقدر ده، واللي ليه أي سؤال معلش في حديث يكفيكي ثلاثة كاس، فهل هذا يجزي؟ إذا كان يا جماعة إيه النسك يا معلمة؟ هناخده، مفيش فيه مشكلة، هناخده، بس هو الحديث هنا مش مذكور. بص يا جماعة، شوفي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي عن غسل الجنابة فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي 3 حفيات فإذا أنا طهر. خلي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل بإيه يا جماعة؟ بالصاع، ويتوضأ بالمد. الصاع ده قلنا كان 4 أمداد، وكان ممكن يزيد إلى 5 أمداد، كمية قليلة جدا من المية. واخدين بالكم؟ الكمية القليلة دي كان النبي يغتسل بيها فقط، هي دوبك 3 حفيات هيغتسل بيه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في الرجل اللي اصابته جنابه، النبي صلى الله عليه وسلم اعطى للرجل ده ايه؟ شيء فيه ماء، وقال: افرغه على نفسك، ولم يذكر وضوء، لم يذكر وضوء. يبقى ده الغسل المجزئ، خد الميه دي وافرغها على نفسك، ما قالوش بقى افرغها على نفسك وبعدين توضا، لا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وضوء. لا، ما يجزئش يا اماني، لازم تعميم الجسم كله بالميه، كل الشعر يتعمم ويتغسل بالميه، لازم كله يتبل، مش الاصول بس واسيب الاطراف، كله يتبل، يوصل للمنبت، يبقى مش هيوصل للاطراف، كله احنا بنقول تعميم الجسم بالميه، كل جسمك يوصل له ميه. احنا كده طبعا هنكتفي، والمره الجايه ان شاء الله هناخد الاستحاضه، ودي هتكون اخر حاجه باذن الله، اخر مره، المره القادمه باذن الله في الاصول وفي الفقه. نعم، 3 حسيات يا جماعه، انتوا ناسيين النبي كان بيغتسل بايه ولا ايه؟ فاكرين؟ احنا خدنا قبل كده كان يغتسل بايه؟ اي مسك يا جماعه، اي نوع من انواع المسك، اي نوع من انواع المسك، بس عشان تضيع رائحه الحيض يعني. يلا، في حد عنده سؤال؟ احنا كده يعني المره الجايه ان شاء الله يبقى عندنا ايه؟ الاستحاضه. في حد عنده سؤال في الحيض؟ قول يا صفاء. مالها المسك يا حبيبتي؟ انتوا مالكوا المسك دي في ايه يا جماعه؟ بتحطي في القطنه مسك، اي نوع من انواع المسك اللي عندك، وبتمسحي بيه يعني موضع نزول الدم. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم تتبعي اثر ايه الدماء، يعني مكان نزول الدماء، عشان بس رائحه الحيض. لا مرض من ايه؟ يعني ايه مرض؟ مرض عندها ايه يعني؟ نمسح او ايه؟ لا بتمسحي حاجه، بتتبعي اثره، بتمسحي كده الموجة بتاع ده كده وخلاص. خلي بالك لان هو ممكن ينسى. اه بتمسحي كده وخلاص. لا ما بتحطيش، تحطي فين؟ هي بالقطنه وبتمسحي اثره بس، موضع نزول الايه الحيض، يعني في الفرش ايه، بتمسحي من خارجي مش داخلي، خارجي. والطهر لا يظهر الا بعد العصر، يعني ايه؟ لا دي حاجه يعني حاجه على استحقاق، مش عارفه انتوا بتسالوا عن ايه. لا الحاجات دي كلها على استحقاق، النقطة دي على استحباب يا جماعة. يعني فعلتي فعلتي، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. إيه صفاء؟ ماذا أفعل مثلا لو أنا طهرت اليوم وأنا غير، يعني إيه غير متأكدة حبيبتي؟ لا لازم تتأكدي من الطهر، لا تعجلي. حتى ترين القصة المريضة ما تعجليش، تعجليش، خليكي بقاء الحال على ما هو. أنا أساسك أنت إيه؟ حائط. ما تنتقليش الى الطهر الا اذا ايه تيقنتي ان انت طهرتي. لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ما تعجليش. هل ايه ينقص الافرازات؟ يعني ايه يا فاشفة؟ يعني في الايام الاخيرة ينزل الدم ظاهرا ظهرا او عصرا؟ مش ماشي، مفيش قصة بيضاء. وبعدين بالجفاف، بس الجفاف اللي ما بيعقبوش نزول حيض او نزول اي لون من الوان الحيض. انتظري انت طبعا تبقى عارفة امتى. لان زي ما بقول لكم يا جماعة، ساعات الجفاف ده بيجي في يعني يجي جفاف بعد كده يجي ينزل دم احمر تاني. ده في ناس كتيرة بتقول لك كده، جفاف يوم بعد كده نبص تاني نلاقي دم، نقطة دم واحدة حمراء. لا يبقى انت كده ما، لا كل ده حيض. عيديها عيديها، بس انت معلش ماذا افعل في صلاة، في الصلاة لسه تركتها انت، معلش انت تركتيها ليه؟ تركتيها ليه؟ ايه؟ استني اماني، عايزه ايه؟ معلمتي لا ينزل في الملابس الداخليه. لا انت يا جماعه مطالبه باللي بينزل في الحفاضه بتاعتك، ده اللي انت ده اللي انت متعبده بيه امام الله عز وجل. ايه اللي نازل؟ نازل احمر انتظري، نازل ابيض خلاص كده انت طهرتي. لان انا ايه يعني، بصي يا صفاء معلش انت مشكلتك ايه؟ هي غير متاكده من الطب، يبقى هي لسه حائط، لسه حائط خلاص، مش متاكده يبقى حائط. ما فيش حل، لازم يا جماعه القصه البيضاء دي، اصل مشكله القصه اللي بينزل ليه قصه بيضاء لازم ينتظرها، واخده بالك؟ لان مثلا ايه سبحان الله ساعات بيبقى في جفاف قبليها، يقعدي لا لازم، مفيش، لا تغتسلي قبل نزولها. طالما انت بالقصه البيضاء لا تغتسلي الا لما تنزل القصه البيضاء، حتى لو على سفر. ما مالكيش حكم تاني، انت على سفر خلاص، انت مسافره هتوصلي مثلا، مسافره امتى؟ اديني مثال، يعني مثال واقول لك تعملي ايه. بص حبيبتي، كانوا بيرسلها الكورس في يا جماعه عشان يقولوا لها كده الطهر، تقول له لا انتظري واخدين بالكم؟ يعني يرسلوا لعائشة، لأمنا عائشة، يرسلوا لها ايه؟ كرسو في ايه؟ في مثلا سفرة، في قدرة، في بن. يقول لهم لا لا تعجلوا، واخدين بالكم؟ اه الكرسي اللي هو القطن. بيرسلوا لها كده الطهر، لا انتظري لسه لسه لحد ما تنزل القصة البيضاء تكون زي الفضة كده، يبقى خلاص كده انت طهرتي. لا، اللي ما يعقبوش بالنسبة للجفاف، يا فاطمة زي ما قلت لك، اللي ما يعقبوش نزول دم تاني، تختلف من مرأة لمرأة. فقالت لهن لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء. ايه؟ لا، خارجي كله يا جماعة، خارجي كله، خارجي كله، مفيش دخول خالص، خارجي كله، من بره بتمسحي وبتشوفي ايه؟ امال البنات تعمل ايه؟ لا مفيش دخول خالص، انت متعبده باللي انت بتشوفيه في الكورس، في الحفاظه بتاعتك، ده اللي انت ده اللي انت م... هو ده اللي انت بتاخدي عليه يعني الحكم بتاعك ايه؟ ده ايه؟ طيب ما هو ده اللي مش فاهمة. من وقت الظهر بعد العصر أو المغرب. تكشف، تكشف يعني إيه؟ اللي لا ينزل لها القصة تكشف يعني إيه يا جماعة؟ يا الله يا جماعة، مش حديث عن كده خالص خالص، كله خارجي، ربنا يديك يصلح حالكم، كله خارجي. تتبعي اصلا الدماء من الخارج. لا مفيش ادخال. والبنت البكر تعمل ايه؟ لا يا جماعه، خارجي خالص، خارجي خالص. لا مفيش مشكله، انا عارفه ان الحيض بيبقى فيه اسئله كتير، بس يعني الموضوع ده خارجي. دي أسئلة تانية. لا مفيش مشكلة في اسألي، اسألي زي ما انت عايزة، اسألي بس يعني بصي ما تتخيليش أسئلة وتسأليها، لا سؤال فعلا وقع، وقعة معينة حدثت يبقى بنتكلم عنها، مفيش مشكلة خالص. في حد عنده سؤال؟ من الظهر للعصر او المغرب. لا خلي سؤالك واضح، انت دلوقتي عارفه ان القصه ممكن تنزل لك وانت مسافره، خلاص مثلا انا مسافره الساعه 11 الظهر كده هيأذن عليا، وانا يعني القصه منتظراها، وهوصل البلد اللي هوصل لها مثلا امتى؟ اوصل في اي وقت يعني قبل ما الظهر يأذن او بعد الظهر ما اذن. انا يا جماعه لما اشوف القصه البيضاء بختص. استني بقى، انا اغتسلت الساعه 11 لاني مسافره وسافرت ووصلت المغرب، لا قبل القصه البيضاء، قبل نزول القصه البيضاء ما ينفعش، ما ينفعش أصلا، زوجة تختلف من امرأة لأخرى على حسب تكوينها للمنيا، عشان كده بتختلف الكيفية. ماشي. طيب دلوقتي يا سعاد بتقولي إن أنت اغتسلتي 11 عشان أنت مسافرة ووصلتي المغرب، طب أنت اغتسلتي، هل القصة شفتيها؟ كيف ممكن نعالجها إذا كانت بتكسر الإفرازات؟ قلتي نفسك على دكتوري، حياتي دكتورة أنا، ما وقت العصر نزلت قصة وقت العصر؟ لا ده مش جفاف، أم إسراء ده مش جفاف، ده مش جفاف، انتظري نزول القصة البيضاء. الجفاف يا جماعة بيعقبه بعد كده نزول الإفراز. سعاد بصي يا سعاد، انت شفتي القصه البيضاء ولا انت اغتسلتي كده؟ انت عارفه انها هتنزل فرحتي اغتسلتي، ما ينفعش يا حبيبتي، ما دام لازم تشوفي القصه البيضاء، يبقى خلاص انت مش لازمك حاجه، انت سافري عادي خالص، ولما توصلي المغرب شوفي يعني شوفي في الاندر في ايه، هل لقيتي في الحفاضه بتاعتك القصه البيضاء؟ خلاص اختفي اختفي وصلي، ده اللي يلزمك، لكن انت ما انت ما لزمتيش حاجه. انت اما روحتي لقيتي لسه اصفر يبقى القصه البيضاء انت ما كبرتيش. اغتسلتي امتى؟ هنشوف، بيقول لك يوم لم ينزل اي شيء، خلاص يبقى بعد اليوم بتغتسلي. اه مفيش مشكله، ممكن يا جماعه اليوم الجفاف يوم كامل، مفيش مشكله، مفيش مشكله خالص. مفيش مشكله، يوم كامل ما جفاف، وعارفه ان بعد اليوم الكامل ده خلاص ما بينزلش حاجه خالص، وبعد وصول الرقبه الاصفر. لا ما هو اصل بصي امان، بتقولي ثم اغتسلت وسافرت، ما هو هي بتغتسل على اساس ايه؟ والحيض انتهى؟ ما انتهاش، لسه في قصه بيضاء هتنزل. طيب ما هو ايه؟ شوفي بتقولي بعد وصول الرقبه الاصفر. لا لا مش على اساس اليوم الجفاف، لا احنا قلنا الجفاف لا يعقبه ايه؟ نزول حيض تاني، سواء بقى سفرة سواء قدرة سواء حيض احمر، كل ده هيبقى حيض. لا مفيش اي مشكلة يا جماعة، مفيش اي مشكلة. انت بصي لا تعجلن كما قالت امك عائشة، لا تعجلن حتى ترين القصة بيضاء، ما تتعجليش الامر، ما تتعجليش الامر. لكن مثلا مش هقول لك بقى، مثلا يعني كان في امراه تقول لي انا بقعد 4 ايام جفاف وبعد كده تنزل القصه البيضاء. لا أنا ازاي تقعدي 4 ايام جفاف يعني، وانت عارفه ان، قلت لها يعني انت مش عارفه ان مش هينزل حاجه؟ قالت لي لا، قلت لها خلاص انتظري الجفاف مده، خلاص انت عارفه ان ده الجفاف ده مفيش عندك لون تاني بينزل حيض، يبقى خلاص كده تختصري، مش هتنتظري كل ال4 ايام دول، لا طبعا. افرازات ايه طبيعيه دي بتاعتك، اللون بتاعك. وفين القص؟ فين القص يا سؤال يا صفاء؟ كده بقول لك ملهاش مده معينه يا امان، الجفاف اللي لا يعقبه نزول دم تاني، لان زي ما قلت لك في ناس تقول لي اقعد يوم كامل هي الحيض بتاعها كده، بعد كده ينزل نقطه حمراء، وبعد كده خلاص بقى ما ينزلش حاجه. بعد الخلاص اللي ما ينزلش حاجه ده، هو ده ايه؟ هو ده ايه؟ هو ده فوق. ما عندكيش قصه ماشي، وفي عندك جفاف وانت عارفه ان الجفاف ده لا يعقبه نزول حيض، خلاص اختفي، ولا صفرة ولا قدرة ولا بني ولا، لان يا جماعة الاسئلة دي بتكسر قوي في الصيام، تتصل بيجي تقول لك نازل بني، ما ده حيض. بصي بتختلف من مرأة لمرأة، لو المرأة في عندها القصة لازم تنتظر، لازم تنتظر نزول القصة، ده كده مفيش حاجة فيها. طيب افرضي هي لا في جفاف، هي ما عندهاش، ما بينزلش قصه، ما فيش قصه بيضه خالص. في نساء كده يا جماعه ما فيش قصه بيضه، طب بيبقى جفاف، يبقى الجفاف اللي ايه؟ اللي انت عارفاه من طبيعه حيضك ما بيتبعوش حيض تاني. ما انت بقى دي بالملاحظه يا جماعه، يعني الموضوع بيبقى ايه؟ هو معاكي كده يعني سبحان الله، هي عشان كده بنسميها دور عاده، هي العاده بتاعتها بالطريقه دي، ممكن تيجي تختلف. الجفاف بيبقى اليوم السابع اليوم الثامن، بيختلف بيختلف من مرأة لمرأة، من مرأة لمرأة. سبحان الله ساعات الحيض كمان بيختلف، يعني سبحان الله تلاقي ايه في نساء مثلا تقعد فترة من الزمن مثلا كام سنة كده، وبعدين تلاقي الحيض بتاعها اختلف خالص، يعني الدورة مثلا بتاعتها قلت، ها بعد الحمل أو الولادة تلاقي ايه مثلا زادت خلاص، هي معاها لحد ما تنزل قصة تعرف بقى ان خلاص جفاف كده ومفيش يعقوب، ويبقى هي ايه تتابع امورها لحد ما تعرف الدورة بتاعتها ماشية ازاي. اه طبعا، وفي مرأة بتختلف من شهر لشهر، ده يعني ما اه سبحان الله. يعني زي ما بقول لك كده، مثلا هي بتقول لي 5 ايام، طب بعد 5 ايام لسه القصة ما نزلتش، لا انتظريه انتظريه خلاص. ايه يعني مدد معاكي الحيض بقى 6 ايام 7 ايام؟ لا بصي يا بشرى، انتي بصي الاول عندك لا اللي انت بتقوليه مش مظبوط. الاول عندك قصه بيضاء، ما فيش قصه بيضاء يبقى الجفاف. خلاص انا بقول لك في بعض الحالات، ده مش متكرر، في بعض الحالات القصه بالنسبه للي عندهم قصه، بالنسبه للي عندهم قصه بتلاقي القصه ها ما شافتهاش، وقعت في التواليت زي ما بقول لك، فقدتها بتتشطف واتفقدت القصه دي. هتلاقي ايه بقى اللي هينزل؟ الايه؟ الافرازات بتاعتها الطبيعيه، خلاص تغتسل وايه وتغسل. لكن مش ده بقى هي الاساس لا لا. ما هو ماشي يا حبيبتي، هي الافرازات عندها لون اصفر، ماشي انا الافرازات الطبيعيه بتاعتي لونها صفرة، لكن في حيض بيبقى اصفر صفرة وقدرة. ايه اللي هيفصل لك؟ القصه البيضاء، تفصل ما بين ده وما بين ده، تنزل القصه البيضاء، يبقى اللي هينزل بعد القصه البيضاء اصفر ده مش حيض، هينزل بني بعد القصه البيضاء مش حيض، هينزل احمر بعد القصه البيضاء مش حيض. لحديث أم عطية قلنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيء. الطهر ده إيه؟ نزول القصة البيضاء. بصوا يا جماعة، أصل يعني سبحان الله، يعني مش عايزة أقول لك هذا ما أتفين عليه آباءنا، يعني ما فيش يعني أمهاتنا ما كانش عندهم العلم الشرعي إن هي تعلمك الحيض بالكيفية دي، وده طبعًا يعني يعتبر طبعًا تقصير في حق نفس الأم وفي حق بنتها اللي هو إحنا. فطلعنا ما عندناش العلم ده، فلما بندرسه بيبقى يعني سبحان الله. يعني طول عمري كنت افتكر نفسي ان انا ايه بالجفاف، اه لا جفاف يلا اي حاجه، لكن لما تدرسي تعرفي لا ان في قصه بيضاء انتظريها هتلاقيها بتنزل. لكن انت يعني مش بالنا حكايه القصه البيضاء دي، لكن لا دي علامه مميزه جدا. انا عارفه ان الحيض بيمتد ان شاء الله. اللي عندها اي سؤال نكمل المره الجايه، ليها اي سؤال في الحيض ما فيش مشكله نبدا بيه، وبعدين ناخد ايه الاستحاضه ونكمل بقيه المنهج بتاعكم. وان شاء الله المره الجايه لو يعني ان شاء الله يعني الموضوع مشي زي ما احنا متصورين، يعني هيبقى فاضل جزء بسيط جدا في الاصول وجزء برضو مش كبير في الفقه، يبقى كده اخر مره باذن الله. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.